الفريضة في المساجد والسنة في البيوت. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا بيوتكم ايه؟ قبورا. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ما تهجرش البيت بالعبادة، خلي فيه جزء من العبادة في البيت. واخد بالك؟ لان انت لو صليت الفرض في البيت في المسجد وصليت السنة كمان في المسجد، ابنك هيشوفك ازاي هو قاعد في البيت ان انت بتصلي عشان يقلدك ويعمل زيك. مولانا بيحب التقليد في البداية. كيف يفعل الولد؟ واخد حضرتك؟ وكيف يقلد الولد اباه في قضية الصلاة اذا كان هو ما بيشوف ابوه هو بايه وهو بيصلي؟ ولذلك من السنة ان تصلي السنن البعدية. البعدية يعني ايه؟ اللي هي بعد الفريضة، تصلي الفريضة في المسجد ثم تصلي السنة التي بعد الفريضة في البيت، وهذه من الايه؟ من السنن. لكن مشكلتنا ان في ناس ما يشغلهاش ابن صلي ولا ما صلاش، المهم هو بيصلي، ويقول لك بكرة يكبر ويعرف عدله. يقول لك كده، يقول لك بكرة يكبر ويعرف عدله. مين قال لك ان يعرف عدله؟ ده انت لما كنتش تنشأه الان على الحلال والحرام، على الخير والشر، على الفرائض وعلى السنن، اذا ما كنتش تنشأه الان وتعلمه الان، مين قال لك ان هو بكرة هيكبر ويعرف عدله؟ وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. ابوه عوده على ايه؟ عوده على انه يعمل اللي هو عاوزه، سيبه، خليه يكسر، خليه يخبط، خليه يكسر عن الصلاة، خليه ينام من غير صلاة. يطلع الولد نفس القضية يا اخواني. والعبادات مع التكرار والاستمرار تنقلب الى عادات. تنقلب الى ايه؟ الى عادات. بمعنى ايه يا اخواني اللفظ هذا؟ بمعنى ان الانسان فينا اذا حافظ على الصلاة في اوقاتها، اذا حافظ على الصلاة في اوقاتها، وكان عنده ما يرتاح له بال الا اذا صلى الظهر في وقته، ما يرتاح له بال الا اذا صلى العصر في وقته، الا اذا صلى المغرب، العشاء، الفجر في حاضر في في, في جماعه. واخد بال حضرتك؟ ما يرتاح له بال ولا يهنأ له بال الا اذا صلى الحافظ على الصلاه. بعد كده خلاص اصبحت الصلاه عنده عاده، اصبحت العباده عنده ايه؟ عاده. هو تعود على ان ما يقدرش ياكل ولا يتغدى الا اذا صلى الظهر، خلاص اصبحت عنده ايه؟ عنده عادات. ولهذا يا اخوان القرآن يأمرنا: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. قوم أولادك يا أخي. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان يروح يصلي الفرض في المسجد ويروح يصلي السنة ويخلي زوجته وأولاده يصلوا ورا منه الفرض. وهذا يجوز؟ هل يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض؟ بمعنى أن أنت لو دخلت المسجد لقيت واحد بيصلي سنة وانت عاوز تصلي الفرض وفادتك الجماعة الاولى، هنا الشرع الاسلام يقول لك انوي ورا منه الفرض، هو بيصلي السنة، انوي انت ورا منه الفرض، ولما يخلص الصلاة بتاعته السنة بتاعته قوم انت كمل اللي فاضل لك من الفريضة بتاعتك. وهنا قالوا انه يجوز ان يؤتم المفترض بالمتنفل. المفترض بالايه؟ بالمتنفل. بمعنى ان واحد بيصلي السنة وواحد هيصلي ورا منه الفرض، يجوز هذا. فالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم حتى يعودوا أولادهم على صلاة الجماعة في البيوت، كان لما يطلع من المسجد يصلي الفرض في المسجد ويذهب يصلي السنة بأولاده وزوجته في البيت. وهنا يا إخوة، وهنا يرتب الأمور، بترتيب الأمور يكون كذلك، يكون كذلك إن أنت لا تجعل بيتك زي القبر، مهجور والعياذ بالله، مهجور. والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب والعياذ بالله، والجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب والعياذ بالله، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل ما قالكش انت مسؤول عن نفسك وخلاص، لا، ما قالكش انت مسؤول عن نفسك، ده انت مسؤول عن نفسك وعن بيتك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحديث اللي خليني نمسك قلبي بإيدي، يقول: كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع إيه؟ أن يضيع من يعول. بمعنى إيه؟ يعني لو أنت ما عملتش ولا ذنب في الدنيا بتاعتك يوديك جهنم، إلا إن أنت فرطت في أولادك وضيعت أولادك وضيعت اللي أنت مسؤول عنهم، كفاية عليك ده ذنب يوديك جهنم والعياذ بالله. كفى بالمرء إثما، يقول لك أنا يا الله أنا ما سرقتش، أنا ما زنتش، أنا ما قتلتش، أنا ما سددتش، أنا ما لعنتش، أنا كل الأنانات ديت مش مشكلة، اركنها على جنب. طيب وبعدين بس اولادك انت سبتهم وعندك ولد مش عارف فيه وانت ما امرتوش بالصلاه وولد طلع فاسد وولد كذا، يقولوا انا نعمل له ايه وانا واخده الى، نقول له يا حبيبي كفاك اسما امام الله انك انت لم تستنفذ الاسباب في تربيه ابنك وما احتطتش لنفسك في تربيه ابنك، كفاك ذنبا امام الله عز وجل ان تخرج من الدنيا وقد ضيعت هذه الامانه التي عندك. لذلك يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، ما تكتش خلاص، قوا انفسكم. لو قضيه انت امر نفسك وخلاص كان قال لك يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم نارا وقودها الناس والحجاره، لكن القضيه مش انت وخلاص، ده القضيه اني واللي انا مسؤول عنهم كمان. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طبعا أنا بنقدم لسلسلة الدروس هذه تقدمة يا إخوان بين بس مدى أهمية ومسؤولية التربية، تربية الأولاد في الإسلام، لكن بعد كده هيجي معانا في الدروس إن شاء الله على مدار تقريبا حوالي من 60 أو 70 درس هيكون عندنا إن شاء الله 24 فن تربية الأولاد في الإسلام وإزاي نعمل مع أولادنا في تربية الأولاد. يا أيها الذين آمنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، بس كده القران قال كده. يبقى خلي بالك، رتب معايا، رتب معايا كلام القران. قال وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، هذا حاجه. الامر الثاني قال قوا انفسكم واهليكم نارا. طب والامر الاخير قال يوصيكم الله في اولادكم. وصيه ولا مش وصيه؟ وصيه. لو وقفنا عليها ناخدها وصية عامة وشاملة وكاملة تشمل كل نواحي الحياة بتاعة الأهل والأولاد، ولكن لو كملناها تدخل في قضية الايه؟ قضية المواريث. في قضية الايه؟ في قضية المواريث. ولذلك يا إخوة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. سبحان الله العظيم، للذكر مثل حظ، ده قال بعض العلماء أن للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في أساليب التربية، لأن البنت نص تكلفتك ونص إجهادك ونص انشغالك بالتربية الولد فيها يكفيها. في البنت ممكن قلت لها اقعدي كده تيجي قاعدة، عفوا اقعدي مكانك تيجي قاعدة، الولد يقول له اقعد مكانك يقول لك لا ويعملك رقبته كده ويوزع لك رقبته لورا، واخد بالك، ويقعد يتنطط عشان منك ويحرنك ويحاربك، واخد بحضرتك. لكن البنت لو قلت لها اقعدي تقعد، اسكتي تسكت، خدي تاخد، ما تاخديش مش واخده، واخد بالك. لكن الولد عكس كده، ولذلك الولد عاوز ضعف البنت في التربيه، ضعف البنت كمان في الايه؟ في التربيه. ولذلك ايه، وهذا بعض التفاسير، ولذلك قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه؟ مثل حظ الانثيين. خالق الكون سبحانه وتعالى، خالق الكون سبحانه وتعالى يوصيك باولادك، يوصيك بأولادك، يأمرك بأهلك، ينصحك، يقول لك خد بالك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذا كانت هذه أوامر من الله وأوامر من الله، وأنا ما ناخدش بالي من أولادي بأمر من الله، يبقى أنا مقصر في حق الله، في حق الله، لأنني لم أأتمر بأوامره أولا، ثم أنا مقصر كذلك في حق الذرية وحق الأولاد. خالق الكون سبحانه وتعالى يوصيك في أولادك ويأمرك بأولادك وينصحك لأولادك إنك تربيهم، إنك تأدبهم، إنك تهذبهم، إنك تنشئهم التنشئة الطيبة، التنشئة الطاهرة، إنك ترعاهم، إنك تراقبهم، تأدبهم، وتأخذ بإيديهم لطريق الله سبحانه وتعالى. إياك تسيبه، إياك تسيبه. حتى لو جبت ابنك معك للمسجد، وطبعا النبي قال لنا جنبوا صبيانكم المساجد، ها، لكن إذا كان عندي الولد ولد مميز، يعني يعقل الأمور ويستطيع أن أنا نقول له آداب المسجد كذا، ما تتكلمش، ما ترفعش صوتك، ما تعديش من قدام واحد بيصلي، ما كذا، آداب المسجد كذا، يعي هذه الأمور، فما في مشكلة أنك أنت تصاحبه في المسجد، لكن على ألا تجعله في وسط الصفوف ولا في الصف الأول ولا في كذا، لكن تعلمه كذلك أن هناك صف أخير موجود للأولاد. يا إخواننا، طيب ليه ربنا امرنا ان احنا نامر اولادنا بالصلاه ونصبر عليه، وليه ربنا امرنا بان احنا نقي انفسنا واهلينا نارا، وليه امرنا ربنا سبحانه وتعالى بالوصيه في الاولاد؟ قال لك لان انت مسؤول امام الله عن الاولاد، انت مسؤول امام الله عن الاولاد. ولذلك يا اخوانا اياكم ان تتفاوت التربية بين الاولاد في سن الصغر، واياكم ان تهملوهم في سن الصغر. اياك تقول الواد لسه صغير سيبه يلعب، هو لسه معرفش عقله، هو لسه كذا. اياك، الولد التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر ياخد حضرتك كالرجم على الايه، على الماء. واخد بالك حد يعرف يكتب على الميه؟ ما حد يكتب على الميه. لما تيجي تعلمه بعد ما يكبر ويفرد زمامه منك كانك انت بتكتب على الميه، مش هتقدر تاثر فيه ولا هيظهر لك كتابه فيه خالص. لكن لما تعلمه وهو صغير كانك انت بتنحت على الحجاره، ولما تتنحت حاجه على الحجر تروح، عمرها ما تروح. بالعكس كلما جاءها يعني اي شيء في رحمها تمسح ايدك عليها تنعم وتظهر الكتابه افضل واحسن. لهذا ايها الاحبه الكرام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عارف بقى يا اخي فاضل، عارف الراجل راعي الغنم عزكم الله، راعي الغنم يبقى قاعد كده عينه من الغنم، عينه من المريضه، عينه من اللي رجلها وجعها مش قادره تمشي في اللي في اللي في اللي في القطيع، وعينه من اللي ما كانتش، وعينه من الديب اللي يجي يسرق منه واحده لو اتفلتت لورا، وعينه من اللي عزكم الله الجمل ولا الفرس ولا الحمار اللي شايل المتاع بتاعه وماشي بيه، قاعد عينه مفتحه عشان ما يروحش، عشان ما حاجه منه، ما في شيء منه يضيع في الصحراء، ما في ديب ياخد واحده اتفلتت ورا وتعجبت ورا، ما في واحده عرجانه واخد بالها، ولا واحده مريضه تموت ولا تتاخر ورا. اولادك بنفس التفاوت مع الفارق في القياس، لكن من باب الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، من باب الرعيه مع الفارق في القياس. ان اولادك نفس القضيه، اولادك نفس القضيه، عندك العارجه وعندك المريضه وعندك الغيبه وعندك اللي بيتاخر عن الجماعه وعندك اللي ما بيقدرش يشيل وعندك كل ده. وعشان كده انت لازم تبقى عينك مفتحه، مش كل شغلك الشاغل انك انت تروح تشتغل وتيجي اخر النهارده 50 يورو تحطهم في الكونتو بتاعك، واولادك كلوا ما كلوش، شربوا ما شربوش، صلوا ما صلوش، هذا لا يعنيك ولا يشغلك، وهذه مصيبة كبرى. وبعد كده نعيب الزمان والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. هذه الخطورة يا اخوانا. يقول لك والله ده زمن ما يعلم به الله ربنا. ايه يا عم؟ يقول لك العيال طالعين اليوم دي يا اخي تقول من الشيطانين، يقول لك كده، يقول لك العيال طالعين شياطين. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده ان العيال يطلعوا شياطين؟ الولد لا يسلك سبيل الشيطان الا اذا ضل الطريق عن سبيل الله عز وجل، اذا ضل الطريق عن سبيل الله. ومن المسؤول عنه ان هو يوجهه كده عن سبيل الله الى سبيل الله؟ من المسؤول عنه غير ابوه؟ يبين له ان ده الطريق الصح يا ابني، ان ده الطريق كذا. ولذلك يا اخواننا هذا ما يجب ان نتعامل به مع اولادنا، وهذه هي تقدمتي لهذه السلسله، سلسله تربيه الاولاد في الاسلام. وللحديث بقيه ان شاء الله كل يوم جمعه من الساعه 12 الى قبيل الصلاه باذن الله رب العالمين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جزاك الله خيرا.